الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذاكر جيران بذي سلام ما زد دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقائك عظيمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفيق ياهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهام على خديك والعنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أوى فأرقني والحب يعتدي ظل الذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذبي معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي على سر ذي مستتير عن الوشاة ولا دائب منحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت نصيح الشيب في عذاب والشيب أبعد في نصح من التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعوت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعد من الفعل الجميل قرى ضيف ألم ما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم إني ما أواقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم من لبرا جماح من غوايتها كما يرى لجماه الخير باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطاعة ما يقوي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كطفل إن تهمله شاب على حب الرضا، وإن تفطم عيا فاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن تواهياه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تصومي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدري أن السم في الدسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فربما خمصات شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ دمعي من عين القادم تلأت من المحارم، والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا أمان، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لكن ما تمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. ولمت سنة من أحيى الظلا ما إلى إن اشتكت قدماه الضر من ورم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سغاب أحشاءه وطغى تحت الحجارة كشح مطرف الأدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ذكرك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام مولاي صار وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من ديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعما دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغلب عنه ناطق بفمي لا يصافي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحنا بما تلحق به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الترف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيا متسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما فصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون عما هداها العالمين وأحيت سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرض في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صداف من معدني منتق منه ومبتسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صداف من معدني منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لطيب يعدل طربا ضم أعظمه طوبى لمنتقم تشيق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام لا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيوان كسرى مرام صادي كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أساف عليه والنار ساهي العين من سدام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساء ساوة عن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغير حين ومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من غرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعبد لم يقوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعدما عيان في الأفق من شهوب مقدات وفق ما في الأرض من صنام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفقو إثر منهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسام راحتيه رومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة أن تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات أن سار سائرة تقيه حر وطيس للمجير حمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير همي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حول غروب خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصديق لم يرى يا وهم يقولون ما بالغار من أريم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الأمام وظن العنكبوت تعالى ظن الحمام وظن العنكبوت تعالى خير البرية لم تنسج ولم تحوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عال من القوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مساماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التسمت غنى الدارين من يديه إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحيا من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آياته الحر لا يخفى على أحد بدونها العدل بين الناس لم يقوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام مولاي صافي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحياة السنة الشهباء داوته حتى حكت قوة في الأصول الدهم مولاي صافي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهورنا للقرى ليلا على علم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تقاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.